أيضا يسأل عن صلاة التسابيح سمعت صلاة التسابيح غير ثابتة، هي أربع ركعات سمي فيها 300 تسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، لكنها غير ثابتة، حديث غير صحيح. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.